بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فما زلنا بحمد الله تعالى في شرح كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام للإمام الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند الحديث 96 بعد 100 في النهي عن إفراد صوم يوم الجمعة. ننتقل في هذه الليلة بمشيئة الله تعالى إلى الحديث 97 بعد 100، وهذا الحديث في بيان تحريم صوم يومي الفطر والأضحى. قال رحمه الله تعالى: عن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد، يعني عن سعد بن عبيد وكنيته أبو عبيد مولى بن أزهر، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم. هذا الحديث يخبر فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حرم صيام العيدين، والعيدان هما عيد الفطر اليوم الأول من عيد الفطر، يوم واحد شوال فقط، هذا لا يجوز صومه، بخلاف يوم الثاني والثالث يمكن صومه، لكن يوم العيد عيد الفطر لا يجوز صومه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه، لماذا؟ لأنه يوم عيد والعيد لا يصام. ومر معنا أن يوم الجمعة لا يصام باعتباره عيدا أسبوعيا، فكما أن الفطر والأضحى عيد سنوي، فيوم الجمعة عيد أسبوعي، فلا يجوز صوم يوم عيد الفطر وهو يوم واحد من شهر شوال. واليوم الثاني الذي لا يجوز صومه يوم الأضحى وهو العاشر من ذي الحجة، يوم العاشر من ذي الحجة يوم عيد الأضحى ويسمى يوم النحر، هذا أيضا لا يجوز صومه، لقوله صلى الله عليه وسلم عن يوم النحر ويوم التشريق أنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. ويضاف إلى يوم النحر 3 أيام بعده لا يجوز صيامه، 2 أيام العيد عيد الأضحى، وثالث أيام عيد الأضحى، ورابع أيام عيد الأضحى، هذا 4 أيام، 3 أيام زائد يوم النحر، هذه لا يجوز صومها، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر بالله عز وجل. لكن رخص في صيام أيام التشريق كما جاء في البخاري من حديث عائشة بن عمر: لمن لم يجد الهدي، من لم يجد هديا فإنه يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. يمكن أن يصوم من هذه الأيام من أيام التشريق، يصوم 2 أو 3 من أيام التشريق يصومها باعتبار أنها في الحج، وإذا رجع إلى بلده وإلى أهله صام بقية الأيام 10. لكن من لم يكن كذلك لا يجوز له أن يصوم هذه الأيام 4. لكن عيد الفطر يمكن أن يبدأ الإنسان صيام 6 من شوال اعتبارا من 2 أيام عيد الفطر، الذي يحرم صومه هو يوم عيد الفطر، يوم 1 شوال هذا الذي يحرم صومه، أما 2 و 3 يمكن صومه، وأما عيد الأضحى فلا يجوز صوم يوم العيد ولا اليوم الذي بعده ولا اليوم الثالث ولا الرابع، يعني إلى 4 أيام العيد أو 3 أيام التشريق. وقد مر معنا في كتاب الحج أن أيام التشريق سميت بهذا الاسم لأن الحجاج كانوا يشرقون فيها اللحم، لحوم الأضاحي والهدي تكون كثيرة جدا لا يمكن أن يؤتى عليها في هذه الأيام، فيأكل الحاج منها ما يسر الله له وما بقي من اللحم يشرق يقطع طولا ثم يجفف هذا اللحم يجففه الحجاج فيأكلهم فيما بعد. لذا سميت أيام التشريق هذه لا يجوز صومها. وهذا الصوم مطلق سواء كان هذا الصوم قضاء أو تنفلا. فلو كان على أحد من الناس يوم قضاء لو كان قضاء لا يجوز صومه في يوم العيد, ولو كان نفلا كذلك من باب أولى. ولو كان نذرا حتى لو نذر أن يصومه مثلا يصوم يوما ويفطر يوما وافق عيد الأضحى مثلا باعتبار أن رمضان أصلا في صيام, صام يوم الثامن وأفطر يوم التاسع وجاء يوم العاشر, هل يصوم؟ لا يصوم. حتى لو نذر أن يصوم يوم عيد الأضحى والفطر لا ينعقد هذا النذر لأنه نذر معصية, لأنه نذر معصية. طيب هذا الحديث 97 بعد 100. الحديث 98 بعد 100 قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر وعن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه وأخرج البخاري الصوم فقط. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه واسمه سعد بن مالك بن سنان, اسمه سعد بن مالك بن سنان الخدري من بني خدرة من الأنصار أنصاري, وهو أحد السبعة المكثرين من الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما يقول السيوطي رحمه الله والمكثرون للحديث والأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس كالبحر والخدري وجابر وزوجة النبي. هؤلاء السبعة من الصحابة هم أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق وأكثرهم رواية أبو هريرة. فأبو سعيد روى حديثا كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر, وهذا واضح فلا يجوز صيام يوم النحر أو يوم الفطر. وعن اشتمال الصماء, اشتمال الصماء, وعن احتباء في الثوب الواحد وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد. طيب ذكر هنا في شرح اشتمال الصماء هي نوع من صفات اللبس من الألبسة أو صفة من صفات اللباس. قال وهو أن يرد الرجل الكساء من قبل ميمنته على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ثم يرد ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيوطيهما جميعا بثوب ليس له منافذ, بمعنى أن يلتف بثوب ولا يكون هناك منفذ, يكون يداه داخل الثوب. سمي الصماء لأنها يكون كالأصم, يكون كالأصم ليس له منفذ, يعني يأتي بثوب يلفه من يمينه وعن شماله وحول بدنه وتكون يداه داخل الثوب. فهذا منهي عنه لما يترتب عليه من أضرار, فإذا رمي بشيء أو إذا أصاب شيء لا يمكن يتقي يداه داخل ثوبه, فإذا أراد أن يتقي شيئا لا يتقي حتى يفك الثوب يتقي. ولهذا كان في الأثر أو في المثل السائر ما هكذا يا سعد تورد الإبل, أو وردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل. الإنسان إذا أراد أن يورد الإبل في الشراب لابد أن يكون طليق اليدين بحيث يقرب هذه ويبعد هذه, فمن التف بثوب أورد إبل كيف يريدها؟ هي لا تسمع الكلام ولا تستجيب إلى التعليمات والخطاب إلا بالإشارة وإلا بالصوت. فاشتمال الصماء يعني أن يلتف بثوب بحيث تكون يداه داخل هذا الثوب ليس له منفذ, وهذا هو سبب التسمية الصماء لأنها يكون كالأصم ليس له منفذ أو مخرج ليديه. وأما الاحتباء في الثوب الواحد الاحتباء هو أن يجلس الرجل على اليتيه وينصب ساقيه، يعني يجلس على اليتيه في الأرض وينصب ساقيه، يعني يكون جالس وقد نصب ساقيه، يعني ذكور ركبتاه مرتفعتان والفخذ مع الساق متخالفا قد نصب ساقيه. والاحتباء أن يلتف بالثوب وهو جالس، يعني بعد أن يجلس يجلس على الأرض يلتف بثوبه، يكون الثوب قد أحاط من ظهره وبعد ركبتيه، يكون الثوب قد أحاط بظهره وبركبتيه التف حوله. قال هنا الاحتباء هو أن يقعد الرجل على يديه وينصب ساقيه ويدير عليهما ثوبا واحدا، فيكون من جهة الأعلى مكشوفا من الأعلى، يكون الأعلى مفتوح ومكشوف فلا يستره هذا الثوب، فيكون كالمقيد أو كالمربوط بهذا الثوب. هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على كمال الشريعة، ما ترك شيئا، حتى أمور الألبسة والأشياء التي هي من أمور العادات جاء في الشريعة بيان حكمها وبيان ما ينفع منها وما يضر. فاشتمال الصماء أن يلتف الرجل بالثوب هذا غير مفيد صحيا ولا يقيه من الشرور، يعني يكون جسمه ملفوف بهذا الثوب يداه من الداخل، قد التف يديه من هنا من هنا بطريقة ما، المهم أنه سد جميع المنافذ ويداه داخل الثوب، يكون كالمغلف مغلف أو مكيس، ليس له أن يخرج يديه وأن يتقي شيئا أصابه أو يدفع عنه أذى. هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ليس فيه منافذ لتهوية الجسد، لا يهوي الجسد، يكون الجسد غير مهوى أو لا يصيبه الهواء ويشل حركته، لذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهل هذا النهي للتحريم أم لكراهة؟ الذي يظهر أنه للتحريم، لأن أصف النهي أنه للتحريم، باعتبار أن الاحتباء، احتباء في الثوب، الاحتباء في الثوب يكشف العورة، فإذا ترتب على ذلك كشف العورة فيحرم، إذا ترتب على كلتا النفستين كشف العورة فإنها تصل لدرجة التحريم. والقاعدة أن النهي للتحريم والأمر الوجوب، هذا هو الأصل، ما لم يأتي صارف يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، الأصل في كل نهي أنه على التحريم. فإذا هذان اللبستان قال بعض أهل العلم هما للكراهة، بعض العلماء قالوا للكراهة وبعضهم قال للكراهة، وإذا وصل الأمر إلى كشف العورة فهو للتحريم، يعني إذا انكشفت العورة من هاتين اللبستين فإن ذلك يكون محرم، وهذا قول وجيه، لأن انكشاف العورة محرم، قال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولذلك الآن الألبس التي يلبسها بعض الشباب من البناطيل أو البناطيل التي تنزل عن وسط الجسد هذه لا شك في حرمتها، لأنها تكشف العورة، من ترون الناصب ينصل عن الوسط، والعجيب أنه أصبح ظاهر وكثير في المواصلات وفي المساجد، من ترون الناصب مش يعني ينزل، لا أصلا مصمم على أنه هذا حده، فلا يستر إلا ليلبس تحته شيء، وكثيرا ما يكون هذا الشيء الذي تحته يكون قصيرا وأحيانا ينكشف، وهذا عار، هذا من العار، يعني هذا الثوب لا شك في حرمته، البنطال الذي هو نازل عن الوسط هذا لا شك في تحريمه. طيب، ثم ذكر كذلك مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد الصبح والعصر، وقد تقدم هذا في كتاب الصلاة أن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر مما نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، مراد بذلك الصلاة النافلة، أن ينشئ الإنسان تنفلا بعد الصبح وبعد العصر، هذا لا يجوز. ينشئ تنفلا بعد الصبح وبعد العصر، وإن كان في صلاة بعد العصر فيها نوع خلاف، بعض الصحابة يرى مشروعية الصلاة بعد العصر، والكثيرون من الصحابة يرون أو رووا أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر، كما ذكر صاحب الكتاب نفسه في أول كتاب الصلاة، قالوا في الباب عن فلان وفلان، ذكر جماعة من الصحابة رووا أحاديث تحريم الصلاة بعد العصر، إلا إذا كانت تلك الصلاة قضاء لفائدة فيمكن. وهذا باب البخاري في الصحيح، باب ما يقضى بعد العصر من الفوائد، فإذا فات الإنسان نافلة يمكن يقضيها بعد العصر إذا كان الشمس مرتفعة، والشمس تكون مرتفعة، أما إذا قارب الشمس من الغروب فلا تنفل بعد صلاة العصر. وقال بعض أهل العلم الصلاة ذات السبب يمكن أن تصلى، صلاة السببية يمكن أن تصلى، مثل تحية المسجد، ومثل صلاة الخصوف، نعم، والطواف والجنازة، كل هذا يصلى بعد الصبح وبعد العصر باعتبار أنه ذو سبب أو من ذوات الأسباب. طيب، الحديث 99 بعد 100، حديث 99 بعد 100، وهو حديث أبي سعيد الخدري كذلك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. من صام يوما في سبيل الله، يعني تطوع بالصيام وهو مجاهد في سبيل الله، جمع ما بين الجهاد في سبيل الله وبين الصيام، فهو في سبيل الله مجاهد، خرج الجهاد في سبيل الله فصام يوما ابتغاء وجه الله، ما هو الجزاء؟ قال: بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هذا جزاء من صام يوما في سبيل الله، يعني صام يوما وهو يجاهد في سبيل الله تعالى، فصام هذا اليوم وكان يقوى على ذلك، بشرط أن يقوى على ذلك، فإن له هذا الأجر العظيم. أما إذا كان هذا الصوم يضعفه عن جهاد في سبيل الله فهنا ليس من البر الصوم في السفر، وليس أن يصوم. إذا كان العبد في جهاد في سبيل الله وفي قتال لأعداء الله ليس له أن يصوم ويعرض نفسه للتهلكة، ولا يقوى على حمل السلاح ولا يصبر على القتال، فهذا مما لا يصح. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، جزاك الله خير، لما فتحت مكة أو لما كان جيشه في رمضان في غزوة أو في غزوة الفتح، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا، قال: أفطروا فالفطر أقوى لكم. إذن إذا كان الإنسان مجاهدا في سبيل الله وكان الصوم يتعبه فهنا يجب عليه أن يفطر حتى لا يموت من الضعف، ولا يعرض نفسه للهلاك بسبب ضعف قواه. أما إذا كان الجيش يسير والعدو ما زال بعيدا وهم في سفر في الطريق أراد أن يصوم له أن يصوم. فمن صام يوما وهو في سبيل الله في جهاد في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. طيب، هذا باختصار الحديث 99 بعد 100، وأنا أتوقف إن شاء الله عند هذا الحد، ونواصل إن شاء الله تعالى يوم الخميس في بقية الكتاب، كتاب الصيام، ونتمنى أن نكمله إن شاء الله يوم الخميس، فإن لم يكمل يوم الخميس نكمله يوم الأحد القادم، لكن غالبا ما نكمل الكتاب إن شاء الله يوم الخميس، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر الدعاء: الحمد لله رب العالمين. كيف؟ ما يشترط أن يرى كل أفراد الأمة الهلال، من إذا رآه عدلان أو حتى رجل واحد عدل رأى الهلال يصوم الناس بصيامه، يعني إذا الحاكم أعلن الشهر هنا يجب أن يصوم الناس، لكن أقول لك أنا ما رأيت هلال، مش إلا زول أي إنسان شخصيا يرى هلال، لا. ما شرط انه كل الشعب وكل السكان اي واحد شوف الهلال، اذا رآه عدل وثقة واخبر الحاكم وقبل الحاكم خبره وامر بصيامه يصوم، لما جاء في سنة ابي داود عن ابن عمر قال: ترى الناس الهلال، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته اني رأيته فصامه وامر بصيامه، صام وامر بالصيام. فاذا رأى الهلال عدل ثقة واخبر ذلك الامام فصام الامام، يجب على الناس ان يصوموا بصيامه. فالذين لا يصومون مع الامام ومع الدولة فلا يجب ان يعاقبوا، ان يعزروا، يجب ان يعاقب هؤلاء ويعزروا تعزيرا بليغا حتى لا يخالفوا جماعة المسلمين. يجب ان يصوموا مع الناس ويفطروا مع الناس. إذا نوى بصيامها أن يصوم مع الأيام البيض 13 14 15 بهذه النية لا حرج، لكن لو تعمد أفرد يوم 15 من شعبان يوم 15 صام اعتقاد أن هذا اليوم تحديدا فيه فضيلة فهذه بدعة، دي بدعة. لكن لو صام وتبع الأيام البيض أو صامه وافق يوم الاثنين أو يوم الخميس وصام لهذا بهذه النية لا بأس، لكن أن يخص 15 من شعبان بالصيام لا لشيء إلا لأنه 15 من شعبان هذه بدعة، ومثل صيام 27 رجب وغيرها من الأيام التي تدعها بعض الناس. هنا تفضل. ممكن، نعم ممكن، ممكن تصلي. نعم يا عماد، ممكن اعمل النية بعد شروق الشمس؟ اي نعم ممكن، بشرط ان لا تاكل شيئا، ان لا يكون الانسان اكل شيئا من الصباح، انسان صحى الصباح ما اكل شيء ولا شرب، وبعد قبل زوال الشمس يعني قبل منتصف النهار اذا نوى الصيام يمكن نصوم صوم النافله، لما جاء في صحيح مسلم عن عائشه قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال: اني اذا صائم. قال: في اكل؟ قلت: لا ما في. قال: اني اذا صائم. ثم اتانا يوما اخر فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: نعم، اهدي لنا حيس. والحيس نوع من الطعام، التمر مع السمن مع الدقيق يوجن ويسمى حيسا. فقال: اهدي لنا حيس. فقال: ارني، فقد اصبحت صائما، فاكل، فاكل من ذلك الحيس. ولهذا يقول العلماء: يجوز إنشاء الصيام أو نية الصيام النافلة أثناء النهار قبل الزوال، لكن بشرط أن لا يكون قد أكل شيئا، فإذا أكل ليس له أن يصوم. أي نعم مؤمن. لا تجتمع نيتان في الفرض والنفل، إما أن ينوي بها النذر أو ينوي بها النفل. إذا نوى بها النفل لا ينعقد يكون عليه النذر، وإذا نوى بها بهذه الأيام النذر لا يدخل في النفل، لأن النذر أصبح واجب، بقى واجبنا. لكن يمكن أن يصوم هذه الأيام لتوافق موافقة، توافق هذه الأيام الفاضلة، لكن أن يجمع بين نية التنفل والنذر ما في. إما أن ينوي النذر وبالتالي لا يدخل النفل، وإما ينوي التنفل ولا يدخل النذر، والأولى أن ينوي النذر لتبرأ ذمته، ينوي صيام النذر حتى تبرأ ذمته من هذا النذر. إذا نذر إنسان يصوم شهرا يجب عليه الوفاء، عليه أن يفي بنذره، لكن الأولى أن لا يشغل ذمته بهذا النذر، الأولى أن لا يشغل ذمته بهذا النذر لأنه على البراءة. فإذا نذر أن يصوم شهرا أو أسبوعا أو سنة يجب عليه أن يوفي بنذره، صار واجبا عليه. إذا تلفظ قال: لله علي أن أصوم شهرا، عليه أن يصوم. وإذا مات ولم يوفي صام عنه وليه، كما مر معنا في حديث ابن عباس أن امرأة قالت: إن أمي ماتت عليها صوم شهر، قال: صومي، قال: صومي عن أمك، أو قال: يقضيه عنها. يجب عليها أن يوفي بهذا النذر، واجب عليها. طيب القول في تحت المسجد بناء على حكمها، فمن يقول بأنها واجبة تصلي ركعتين وتجلس وتلحق بمن يأكل، ومن يقول إنها مستحبة يمكن أن تجلس، يمكن أن تجلس على القول بأنها مستحبة وسنة مؤكدة، وهذا هو القول الأقرب أنها سنة مؤكدة وليست واجبة. أما الأكل مع غير مسلم في مكان في مثلا في مائدة واحدة فليس هناك ما يمنع، ما في داعي للتحريم، يجوز. نعم ما في حرج أن يأكل إنسان مثلا في مكان حل عمل، جاء بالطعام وجاء أحد نصراني فأكل مع الناس يأكل، ما في حرج. هؤلاء يصلون في المسجد، لا يترك فرشاد ويصلي في المسجد، لا يعطل المساجد من صلاة المغرب في رمضان، هذا هو الصحيح. يمكن أن يوكلوا أو ممكن يعني أن يتفقوا مع المسجد أن يؤخر الصلاة قليلا، ممكن يتفقوا مع المسجد الصلاة خلاها 10 دقائق بعد الأذان، ربع ساعة عشان نحصل، فيأكل ما يتيسر ويشرب ما يتيسر ويأتي ويصلي فيرجع. ممكن خلوا يوكلوا من يحرس، خلوا واحد يحرسه بس، إذا كانوا هم 20 نفر خلوا واحد يحرسه. في المساجد تقفل عديل بس يمشي موازن يازن، ثاني بعد ذاك يازن ويرجع البيت، يجي بس يازن بعد ذاك تقام مشي البريش. هنا في المساجد لا تهجر. أيوة عمان. حلقة التلاوة في أصلها مشروعة لا بأس بها، جائزة. والدعاء لا يكون يوميا إنما يكون عند الختم، ممكن يدعو عند الختمة كما كان أنس بن مالك كان إذا ختم جمع أهله ودعا. طيب فالدعاء يوميا لا يلتزم يوميا، وكذلك إعداد الطعام بعد كل ختمة هذا ليس بمشروع، ليس بوارد. يبوا الشاي والزلابي وأحيانا الذبائح وليمة، بس إذا انتهوا من القرآن إذا ختموا يدعوا ويجي ثاني يوم يقولوا ثاني، لكن ما في تكاليف، ما في شاي وما في أشياء عظيمة. نعم ليس هذا من هذه السلف. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.